لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن اهتدى بهديك إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا التاسع في دروس شرح صحيح البخاري، أو شرح أحاديث صحيح البخاري كما ورد بكتابة الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، ورضي الله عن السلف الصالح، ورضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم، وعن كل من نقل لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندعو الله في بداية هذه الجلسة أن يجعل خالصة لوجهه الكريم. اللهم ثقل بها موازيننا، اللهم ثقل بها موازيننا، اللهم ثقل بها موازيننا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، اللهم فك كرب المكروبين، سد دين المدينين، ارفع حوائجنا وحوائج المحتاجين، اللهم خذ بأيدينا وبأيدي أبنائنا في الامتحانات يا رب العالمين، اللهم كن معهم يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعلهم من الناجحين الفالحين، أبعد عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن، وأبعد عن بيوت المسلمين شياطين الإنس والجن، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، توقفنا في درس التاسع عند باب حلاوة الإيمان، واليوم بمشيئة الله وما زلنا في باب الإيمان برضه، في حديث من الأحاديث الخطيرة، خطيرة الشأن أو عظيمة الشأن للصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، حيث روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل، وكان شهد بدرا كما قال الإمام البخاري، وهو أحد النقباء ليلة العقبة زي ما نيجي للشرح إن شاء الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ترتره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث للأسف نقوله في زمن لا تطبق فيه الحدود، والحبيب يقول صلى الله عليه وسلم لحد واحد يقام خير لأمتي من أن يمطروا 70 خريفا. الحد واحد، قطع يد سارق، جلد أو رجم زان، جلد قاذف أو مرتكب يعني سبحان بهتان أو كرية على مسلم، أو شرب خمر 80 جلدة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحد ده أحسن للأمة الإسلامية من مطر 70 سنة. شوف مطر 70 سنة دي يجيب خير قد إيه، ويزرع أرضه قد إيه، ويعمل إنتاج قد إيه. حد واحد بس يقام يصنع هذا الخير كله أو يعادل أو أفضل من هذا الخير كله. ولذلك عندما تعطل الحدود الله سبحانه وتعالى يرفع بركته من الأرض، كما قلنا إن الله عز وجل إذا أراد غضبا على أهل الأرض قال يا بركة ارتفعي ويا أمعاء ارتفعي. البركة الشال والأمعاء سبحان الله ترتفع ولا تمتلئ، وعندئذ عندما تزول البركة من الله فلا كثير ينفع ولا قليل يشبع، وليس لنا عاصم إلا رحمة الله سبحانه، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. أريد في هذا الحديث أن أتوقف عند أمور خمسة قبل الدخول فيه. أول شيء مسألة البيعة، فإن عبادة بن الصامت الله يرضى عليه صحابي أنصاري من المدينة، من السابقين من أهل المدينة إلى الإسلام كان واحد من الاثناشر نقيب الذين جاءوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. ثم بعد ذلك له حديث رواه عن الرسول قبل ذلك، وهذه النقطة الأولى. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ثانية بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بايعنا رسول الله بالضم على اللام، وفي رواية بايعنا رسول الله في فتح على اللام، هناك فرق. بايعنا رسول الله للأمين اللي بايع الرسول. الرواية الثانية بايعنا رسول الله في فتح على اللام للأمين اللي بايع الصحابة الأنصار المهاجرين. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر واليسر، يعني هم مسلمين مسلمين، اشتدت الحالة، هو مسلم، الحالة يضطرب، هو ايه؟ مسلم. مش انت لما الحالة تضحضح معاك ايه الجامع؟ والحالة تبقى بنك معاك ايه رب الجامع؟ انت من الواجب ان تكون مع الله في حالة العسر وفي حالة اليسر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة، وتعرف الى الله في الصحة يعرفك الله في المرض، وتعرف الى الله سبحانه وتعالى في شبابك يعرفك الله في هرمك، وتعرف الى الله في حياتك لا ينسك الله بعد موتك. يعني ايه الكلام؟ يعني الانسان مننا في الناس ما تقولش يا رب الا اذا الزمن. وهذا عبد سوء انسان والعياذ بالله رب العالمين عن زيدان اسرائيل، قال فيهم ربنا: خذوا ما اتيناكم بقوه. يعني ايه؟ لما رفضوا اخذ تعاليم التوراه فربنا راح نتق فوقهم الجبل فجعله كانه ظله، كانه ايه؟ سقف في ظلال. يا جماعه خذوا التوراه والتعاليم اللي فيها، لا مش عايزين تكاليف. فبقى هتاخدوا التوراه ولا الجبل يقع فوق دماغكم يفطسكم؟ قالوا لنا ناخد خلاص. فاخذوا ما اتاهم الله عز وجل برهبة وخوف ام بحب ورجاء؟ برهبة وخوف. لكن الامة المحمدية والامة الاسلامية مرحومة ان شاء الله من رب العالمين، اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. لم يسمعنا رب العباد عذاب القبور، اهلنا في القبور كما قلنا في الحلقات في الدار الاخره، ربنا ما يسمعناش العذاب بتاع اهلنا في القبور اللي يعذبهم. ربنا يرحم من مات من اهلنا ويلحقنا بهم على الاسلام يا رب العالمين. ليه ما بيسمعناش؟ قالوا العلماء لثلاث اسباب. السبب الاول لكي يكون ايماننا بالله عز وجل ايمان رغبه لا ايمان رهبه زي بني اسرائيل، عشان لما نؤمن بالله يبقى ايمان ايه؟ عن حب، مش ايمان ايه؟ معذرة في الكتف بلوي الذراع. يعني تخيل انت شايف انت عمك او خالك او اخوك او قريبك اللي مات وانت شايفه وهو بيتضرب في القبر وبيعذب، يبقى ايمانك هنا هينشا عن حب ام عن خوف؟ عن خوف. لا، ربنا سبحانه وتعالى عايز ينشا ايماننا له عن ايه؟ عن محبه. ودي خطيفه لامه محمد. النقطه الثانيه من فضل الله عز وجل اننا لا نسمع عذاب اهل القبور في القبور، والا ولضعف ايماننا لعير بعضنا بعضا بمن يعذب، صح ولا لا؟ نفرض انا ليك خال كان راجل قد كده، مسؤول من المسؤولين اللي هم كنت بتحترمهم قوي والناس كلها، خالي خال الله يرحمه، خال الله يرحمه كده على طول. لو راينا تعذيب خالي في القبر كنا نقول له ايه؟ اتنيه على عينك خالك ايه؟ طب تعالى كده وهو بيضرب على دماغه، خلي بالك لضعف ايماننا. فمن ستر الله علينا ان ربنا ما بيوريناش عذاب اهلنا في القبور عشان ما يعيرش بعضنا بعض. ودي الحكمه الثانيه الجليله. الحكمه الثالثه لكي نؤمن بالغيب عندما حدثنا الرسول ان القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار، لكي نصدق بما جاء الحبيب بما تراه بصائرنا لا ابصارنا. ربنا في اول البقره: الذين يؤمنون بالغيب. ايه الغيب؟ ما في القبر وفيه ده ايه؟ غيب. لكن الرسول عندما يتحدث عنه فيتحول الغيب الى ايه؟ الى شهادة. ده واقع. لانه صادق في كل ما يحدث صلى الله عليه وسلم. يبقى بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر واليسر. فانت لما تعرف ربنا تعرف الصحة، ربنا سبحانه وتعالى لا ينساك عند المرض. ولما تتعرف الى الله عند الرخاء ربنا ايه يعرفك عند الايه؟ عند الشدة. ولما تذكر الله وانت في شبابك لا ينساك الله عند هربك. ولما تتقرب الى الله في الدنيا في الحياة يعني، الله عز وجل يكون قريبا منك في الآخرة. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او على العسر واليسر. وفي المنشق والمكره، الحاجة اللي ننشق اليها رزق، فلوس، غنائم، مكتب، يجري وراه. والمكره برضه حرب، قتال، موت. سبحان الله. عبد الله ابن ام مكتوم كان ايه؟ كان كفيفا لا يرى، كفيف. فجي في غزوة من الغزوات، كل غزوة الرسول يسيب في المدينة يؤمر ابن ام مكتوم على الايه؟ على المدينة. يبقى هو الايه؟ الامير مكان رسول الله. فيصلي بالعجزة والمرضى وكبار السن وبالنساء، ويبقى هو الحاكم العام للمدينة عاصمة الاسلام الى ان يعود الرسول. شوف درجة العظمة. فلما سمع ان القاعدين عن الجهاد، ولسه والله يكرمه الشيخ كان بيقرا بينا في صلاه المغرب من اصول البراءه، سبحان الله، ان ما يستويش القاعدين زي اللي رايحين يجاهدوا في سبيل الله. فبكى فبكى وقال طب وانا يعني العنى بتاعي يمنعنا عن الجهاد؟ ربنا نزل ليس على الاعمى حرج. مش حرج على الاعمى انه ايه؟ ما يروح يقاتل. طب يقاتل ازاي؟ فدخل على رسول الله قال يا رسول الله انا رجل لا ارى، علي جهاد؟ قال كلا. يبقى غير تصريح انه ما عرفوش ايه؟ زي عامل زي الوحداني بتاع ايه؟ بتاع ابوه وامه، يروح الجيش؟ لا لا، راح للرسول قال له لا مفيش جهاد عليك. قال ولكني اشتاق الى الجهاد يا رسول الله. تاخذ جهاد؟ طب انت تعمل ايه في الجهاد؟ قال انا رجل لا ارى. لا والله يرى ونص، احنا اللي مش شايفين. اوقفوني بين افراد الجيش احمل الرايه، انتصر الجيش ام انهزم فانا لا ارى، فكلما راى المسلمون الرايه مرتفعه جاهدوا في سبيل الله. راح رافع الرايه، كل ما المسلمين يلاقوا الرايه مرفوعه القتال ايه؟ القتال. كل ما الى ان اتته ضربه فرزق الشهاده. يبقى الكفيل لم يمنعه عن بصره عن ايه؟ عن الجهاد في سبيل الله. ولذلك سيدنا عبد الله الانصاري الله يرضى عليه والد جابر لما استشهد في احد ومثلوا بجثته، قطعوا مناخيره ودانه، فتحوا بطنه، عملوا زي ما عملوا مع الحنبله. فجابر لما علم مكان موقع ابيه فاراد ان يلقي عليه نظره الوداع، فامر الرسول الصحابه ان يمنعوا جابر ان يرى وجه ابيه رأفة وشفقة، لان احنا نفوس ايه؟ نفوس انسانيه. فلا امنعوا جابر ما يشوفش ابوه. وامر الرسول الصحابه ان يغطوا وجه عبد الله رضي الله عنه. فلما غطوا وجهه وصلى الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، ومن صلى الرسول عليه وجبت له شفاعته يوم القيامه. جزئيه ثانيه. فبعد ان سلم نظر على وجه جابر ترى مسحة من حزن. طبعا ابوه قتل غير له الشهادة، ولكن مسلم بجثته، فزعلان جابر على ابيه. قال يا جابر والذي بعثني بالحق نبيا ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب، الا اباك يا جابر كلمه الله بدون حجاب. بعد ما استشهد ورزق الشهاده ربنا كشف الحجب وكلم ايه سيدنا عبد الله الله يرضى عليه كلمه كفاحا يعني ايه يعني بدون حجاب بدون حاجه بدون حاجه وقال له عبدي تمنى عليك اي امه ده ربنا اللي بيقول له القادر عبدي تمنى عليك قال يا رب اتمنى عليك ان تعيدني الى الدنيا لاقتل فيك مره اخرى يبقى اذا حبهم للشهاده وحبهم للجهاد ما كانتش الدنيا بتشغلهم مش كان كل كلامهم عن الغلاء وارتفاع الافعال وبعدين هتفضل تتكلم لغايه ما تموت كبدا انت كده كده متمسك لا خلي حبلك بالله ما اصيب عبد بهم وانزله بالله الا وزال وما انزلت همك بالناس الا وزاد تنزل همك بالله يزول تنزل همك بالناس يزيد يبقى انت عايز تنزل همك بمن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العسر واليسر المشط والمكر وعلى اثره علينا يعني ايه يعني نفضل غيرنا علينا نتمنى الخير للناس على الاقل كما نتمناه لانفسنا قالوا اقل درجه ايمان يعني قال ايه الايمان ها ان تحب لاخيك ما تحبه لنفسك وان تكره لاخيك ما تكره لها يبقى احنا لسه ولا اول درجه في الايمان امال احنا فين ها ولك يعني اول درجه من درجات الايمان عشان نستطيع ان نصف ان هذا من المؤمنين ان يحب الاخوه اللي بيحب الروح ويقرا الاخوه اللي بيقرا ده لكن اللي بيتمنى للناس مصيبه هذا مؤمن ان تحب لاخوك ما تحبون اول علامه من علامات الايمان قال ايه الايمان يعني السنه الاولى في الايمان الخطوه الاولى في الايمان هي دي سبحان الله طيب وعلى اثره علينا وعلى الا ننازع الامر اهله في كل موضوع ناس الحكم له ناس والعلم له ناس والفقه له ناس والقران له ناس والحديث له ناس ما ننازعش الامر اهله سبحان الله ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيبايع الصحابه سبحان الله كان الصحابه حتى ما بيسالوش انت هتبايعني على ايه مره كده بيقول ايه من يبايعني فمددنا ايدينا الصحابه فتعالى قول لواحد تعالى نبايع بعض لك على ايه تديني كام بكام نقدر تقول السلام عليكم المنتظر يقول لك ادفع 10 مليون ورد عليك السلام للاسف الصحابه عمدين اسم فتبسم الرسول الا تسالوه فاستسالوا على ما ابايعكم سالوا الاول ده في بيعه الحديبيه تحت الشجره لما منع الرسول من دخول مكه وبعد عثمان بن عفان يعمل مفاوضات في داخل مكه فالمشركين من نصحتهم قالوا احنا نحجم عثمان شويه عندنا عشان يتاخر عن محمد فايه يبتدوا ايه يحصل لهم قلق يبتدوا يلخبطوا في الايه في القرارات بتاعتهم قال فبتبايعوني قال لا نبايع يا رسول الله فكل صحابي نبايع نبايع على الجهاد على الجهاد على الجهاد في الاخر خلص قال ايه قال وهذه يد عثمان وراح حاطط ايده في ايده يعني الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم يقول عثمان إيه انا بعته مندوب عني ايه يتفاوض في ايه في داخل مكه طب هو دلوقتي مش موجود عشان يبايع ها ولكن الرسول وثق ان عثمان لو موجود هي ايه هيبقى قال وهذه يد عثمان فسيدنا عثمان كان يفخر يقول ايه ويد الرسول افضل من يد عثمان سيدنا عثمان نفسه يقول الحمد لله اللي الرسول هو حط ايده في ايده قال ايه جيب النيابه عنه لا اله الا الله ده سيدنا خزيمه ابن ثابت الله يرضى عليه ها خزيمه ماشي كان مسافر فجاي من السفر لقى واحد يهودي واقف مع الرسول يتكلم دين يا محمد فلوس الدين بتاعي الدين فلوسي قال اعطيته لك يهودي فاذا بخزيمه يمسك اليهودي ويقول يا يهودي اعطاه لك رسول الله فالرسول قال له ارايتني وانا اعطيه يا خزيمه شفتني قال له لا يا رسول الله اني كنت خارج المدينه منذ ثلاث انت في ثلاث ايام واخد اجازه بره وبتاع لسه جاي دلوقتي قال فلم تشهد بشيء لم تره اسمع الرجال ده هل أصدقك في خبر السماء وأكذبك في دين اليهودي؟ هو الرسول يديه نشان يقول ايه؟ من شهد له خزيمة فهو حقه يعني في أي شهادة تحتاج لكام شاهد؟ اثنين فقال ان يجيب خزيمة يبقى كانه جاب اثنين. هشام ولا مش هشام؟ هو الاحلى ولا نجم سينا؟ ها؟ المهم فسيدنا عبادة بن الصامت الله يرضى عليه احد النقباء بتوع بيعة العقبة. فقوية المبايعة الامر الثالث اللي عايز او الرابع اللي عايز النفس قبل الدخول في الحديث بتاع النهاردة. بعض الناس يقول لك تعالى يديك عهد صاحب الفهد اديك ايه؟ عهد. وكان عهد الله مسؤولا طلب عهد انت بس عهد بقى اللي تديهوله ان شاء الله. يقول له بس مد الكريمة يمد الكريمة ارفع الكريمة يرفع الكريمة الكلام ده كله مش مهم ويديله العهد. اولا خالف الشرط امور ثلاثه ومن جاء في ديننا بشيء من عنده فهو عليه رد. اللي يالف في الدين الاسلامي حاجه من عنده هي مردود عليه. اولا نحن قد عاهدنا الله عز وجل على طاعته واقامه احكامه في الارض. هذا هو العهد الاول. نحن عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيعه في كل ما جاء به. الأمر الثالث نحن مسؤولون مسؤولية تامة عن هذا العهد ذو الشقين. العهد ذو الشقين شق مع الله وشق مع رسوله عهد واحد ومن خاص بالعهد لم ينجح يوم القيامة ولم ينجح. طيب يبقى أنت بقى خلصت السنة في إيه؟ أولا أنا خلاص عاهدنا الله من قبل على الإسلام وعلى الإيمان وعلى التقوى وإقامة الحدود. خلاص عاهدنا رسول الله على إقامة الصلاة. عهد مين بقى يا أبو عهد؟ سبحان الله ما فيش كلام من دي. نقطة. النقطة الثانية يقول له روح قبل ما تقعد معايا عشان تبقى من أهل الخاص وأقول أستغفر الله العظيم 100,000 مرة وتعالى لي. إيه يا أخويا الحجاز؟ اكتشفت يا أخويا إن فيه ناس معاهم إيه؟ عداد. عداد؟ تعقيد عم بيعد وأنا قلت له 1 2 3 خلي بالك. في واحد قاعد في البيت بعد تخ تخ تخ تخ تخ أمر. إيه ده؟ الجزاء دي مدينة فتحة بس اتكت شوية يعني واخد بالك واخد بالك. طيب انا هسألك سؤال انت خايف ان الملائكة ياكلوا عليك حسنة؟ يعني انت فكرت ان الملائكة دول بتوع الضرايب ولا بتوع التأمينات الاجتماعية؟ ها الحسن البصري الله يرضى عليه لما لقي الناس عملت المسابح بتعملوا ايه؟ قال بنعد حسناتنا. قال لا عدوا سيئاتكم وانا اضمن ان الله لم يضيع عليكم ولا حسنه واحده. عايز انت تسبح وقول يا سيدي استغفر الله من هنا للصبح وثق ان الله لم يضيع عليك ولا واحده. فيعيد الراجل عامل زي الصريحه بتاع الواد اللي في الورشه عايز يخلص ايه ال 100 كالون ولا ال 100 بتاع ها دي بيطلع شغل اي كلام وطول نهارك في العربية قاعد نكرة شغالة حتى فقد المعنى حتى فقد المعنى. ولذلك في المساجد اللي بتخدم طلب الخوف وهذه بدعة من بدعة المساجد الراجل اللي بيحب يغني ده الله لا اله الا هو الحي القيوم وايه معجب بخوف سبحان الله سبحان الله دي انت تقول 4 5 مرات تلاقي الراجل ايه قلب على بعضها الحمد لله لسه ما فيش بتقول 5 6 الله اكبر عايز يخلص عايز يخلص خلاص. للأسف الشديد مفتش الأوقاف راح أحد المساجد يقول الله الله الله جاء فين البطل أهو عشان نعمل طبق الصلاة طبق الصلاة في إيه؟ صلاة في إيه؟ أنت جاي بيت الله سبحانه وتعالى جاي تدي محاضرة أو درس علم هو عايز المهم يظلم البطة عشان يخلص مسؤولية وتكريمة ولذلك يضيع الدين بهذا. فعجبت مع عهد عهدوك مع الله عز وجل وبعدين الكارثة يروح بقى واخد صورة الشيخ ويحطها فوق السرير بتاعه ولا فوق الصالون ارتكب لهذا اخطاء فيصل عظم شيئا لم يعظمه الله ولا رسوله. ثاني شيء دخل كره في البيت واحنا منهيين عن هذا الكلام. ثالث شيء كاننا ايه يعبدهم ليقربوه الى الله يقول له ايه يا كرد الشيخ اللي في البيت دي تعمل ايه؟ تعمل ايه عندك؟ هذا ليس من الاسلام في شيء. نحن جميعا قد عاهدنا الله عز وجل على حسن عبادته ويقول صلى الله عليه وسلم وانا على يعني ايه وعهدك ووعدك لا تطع. ادي العهد اهو. يبقى عهد فين؟ عهدك مع من؟ عهدك مع الله. وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. خلاص فهمنا القضيه دي؟ نيجي للحديث بقى اللي معانا بتاع سيدنا عباده رضي الله عنه. صلوا على سيدنا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وحوله عصابه من اصحابه. للاسف الشديد لجاهله باللغه صارت كلمة عصابة لا تطلق إلا على إيه؟ أهل الشر. للأسف مع أن العصابة تطلق في اللغة على مجموعة الناس التي لها هدف واحد. تسمى في اللغة إيه؟ عصابة. يعني عصابة المؤمن أصبح يقول لك الله الله الله في غلطة سيدنا الشيخ في صحيح البخاري. إيه؟ يقول لك في صحيح البخاري بيقول لك عصابة من أصحابه، هو الصحابة كانوا لا سمح الله يعني، لا لا سمح الله أنت أصلا في اللغة بتاعتك الدارجة أو لهجتك هي الغلط. لكن عصابة في اللغة العربية معناها طائفة أو مجموعة من الناس على هدف واحد، والصحابة كانوا على أي هدف؟ عصابة من أصحابه. قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. واحد يقول لك الحمد لله احنا ما فيناش الحته دي. لما تشوف اولياء الامور الاسبوعين دول عشان امتحان الثانويه العامه، والاب عنده اسهال والام عندها مرض والاب عنده مش عارف الضغط عالي والواد عيني عنده حاله واسنانه قايمه عليه وبتنزف ومناخيره منزله دم وعينيه من شايف فيها مزغلله وعنده صداع مستمر، تعرف ان الناس مش موحده. لو ده موحد امتحان ثانوية عامة بيصيب تقريبا يعني شوف هما 250 ألف تلميذ وتلميذة يا ربع مليون، وراهم على الأقل 2-3 مليون أسرة يعني فرد، يعني كل ولد في أسرته كم واحد على الأقل؟ 5-4-5 لما تضرب في 4 يطلع مليون أو 2 مليون كلهم في حالة أرق وقلق ومغص، ونسأل الله السلام. يبقى ده توحيد؟ أشك. لان هو امال ده لما يجي لهم بقى حرب بقى وقتال وصراع بقى يبقى الحل ايه؟ يبقى الحل ايه؟ ده البيت كله يهتز من قبل امتحان. امال بقى لما تبقى امتحانات ده حقيقي بقى ماذا نصنع؟ يبقى لو ان هذا موحد حق التوحيد لما ارتجف قلبه ولا اعصابه ولا كيان ولا اطرافه ابدا بحجه امتحان ولا كلام فاضي. ولذلك سمع الصحابة وجبة، وجبة يعني صوت قوي، فخرجوا يهرعون إلى مكان الصوت، فوجدوا الرسول عائد صلى الله عليه وسلم من مكان الصوت على فرس بدون درج، قال عودوا إلى بيوتكم فلم تراه وأنا بينكم. يعني الرسول مجرد سنة سبق وخد الحصان وما لحقش يحط عليه السلم ولحق اطمئن ان مفيش اي خطر على المسلمين ورجع ليه لسه هم جايين يطمئنوا اللي بيحصل. ثبات ولا مش ثبات؟ يقين ولا مش يقين؟ يقين سبحان الله. ولذلك في احد حفروا له حفره المشركين فوقع فيها وكسرت رباعيته واذا بحلقات من مغفر، حلقه زي دول حته حديده او يعني التاريخ جامد، تعلق في وجنة الحبيب المصطفى تعلق خده، فتصارع أبو ذر وأبو الدرداء وعلي من ينزع هذه الحلقة عن وجنة رسول الله، فتصارع في الخير. فأبو ذر لحق واستحلف إخواته في الله أن يجيبوا لي الشرف ده، وراح شد بسمه هذه الحلقة بدل أنها نشبت في جلد الحبيب المصطفى، فلما شدها وقع على الأرض فانكسرت رباعيته كما انكسرت رباعية رسول الله. يعني الأربع أسنان اللي من قدام بتوع أبو ذر انكسروا زي ما انكسرت أربع أسنان بتوع الحبيب المصطفى. شوف الناس سبحان الله هذه نتيجة بنت كعب. بتفك الجرحى سبحان الله وبتضرب بالجراح وبتفك الجيش، فوجئت أن الرسول انكشف وحواليه مجموعة بسيطة وخالد بن الوليد لسه ما أسلمش، طرق الجيش للسلم من ورا، فرامت المية ورامت العلاج ورامت الدواء وجاءت بسيفها لتدافع بجسدها عن رسول الله. ثم تدافع عن رسول الله لغاية ما المشركين راحوا قطعوا ايدها. فجاء زمن عمر ولسه ناس داخلة في الإسلام جديد، فيبصوا على ايدها ويضحكوا في التاج ده برضه في التاج يبصوا على ايدها ايدها مقطوعة. فلما يبلغ عمر بالخبر يشتاط غضبا ويصعد المنبر، أتعيبون على امرأة صالحة سبقها بعضها إلى الجنة؟ يعني الحتة اللي تقطع في الجسم دي راحت فين؟ هذه يد تمجلت عن وجه رسول الله سبحان الله. الإيد دي كانت بتدافع عن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فبعد المعركة وجدوا فيها 23 ضربة بين طعنة بسيف وضربة برمح في جسمها سبحان الله وتحملت هذا. طب خلي مراتك تشوف ظرفها في البيت. حاجه تكفي. بس الحمد لله احنا الاستناد بتوعنا ما شاء الله لا قوه الا بالله. بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا. التوحيد ده قاعده القواعد. الواحد ده انسان خالص له. ولذلك ايه اي واحد من عظماء تاريخ الاسلام كان التوحيد عنده خالص لله رب العالمين. فاكرين انتوا ابن تيميه لما السلطان قال له ايه يا ابن تيميه لقد خط في حاكم ايران يعني لبخت كتير قوي اذهب واعتذر اليه وانا سوف اقبل عذرك. اسمع بقى الواحد بقى لما يبقى واحد قال يا هذا انت يا فينا بس يعني بلاش يا ايها الملك ولا السلطان يا هذا انا لا اقبل ان ياتي هو ليقبل يدي فكيف اذهب وانا لاعتذر اليه انا اغرى نبي وسيدي واحد ولا مش واحد ده ها سبحان الله. ولذلك السلبيه اللي موجوده فينا كمسلمين هي اللي اصابتنا لعدم التوحيد. تقول لك واحد مثلا يعني خطف شنطه بتاعت واحده ست في الشارع وكده يجري يجري وراه يا اخي تلاقي حبيبي كل معاه مطوه ارن غزال معاه سنجه معاه بسله معاه مش عارف ايه. اقول لك حاجه حاجه الاثنين الدنجريت وراه يا اما هيقتلك يا يعورك يا منتصر عليك يمسكه. ان قتلك فبقدر الله وانت شهيد وان عورك ففي الميزان ثقيله يوم القيامه وان امسكت به فلقد صنعت ما يجب صنعه وهو نصر المسلم. ليه؟ لان من مر بمظلوم ولم ينصره والعياذ بالله لن يشم رائحه الجنه يوم القيامه. ولذلك حاجه انك تكون قاعد في مجلس وحد يديك سيره حد وما تردش غيبته. لذلك من دي لو حد قاعد يجيب سيره واحد اخ لابن الله سواء تعرف عنه هذا او ما تعرفش ان لم تدافع عنه وترد غيبته فلن تشم رائحه الجنه يوم القيامه. والكلام ده بخص لي مجالس الستات ها وانا الرجال اللي بيخوضوا فيا وفي عرض انا متنحر. لكن الستات بصراحه بقى انا مش متنحر مش عشان حاجه عشان الامر قد زاد عن حده بل ادعو الله لهن بالذات اللي يعني بيثيروا اشاعات مغربه ومبلبله ولحم العلماء مر ادعو الله لهن ان يشغلن بمشاكل في بيوتهن مع ازواجهن وابنائهن ينشغلن بحل المشاكل وانشغل انا بالدعوه الى الله. لكن لو هم خدوك قوي انا بقول ايه؟ بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا. توحيد هي القاعده الاساسيه للايمان. اللي مش موحد ده ما فكرش توحيد كلمه زيها ككلمه لا. الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لازم الجوارح تصدق هذا الايمان. لازم الجوارح تصدق هذا الايمان تماما. الا تشركوا بالله شيئا. ولا تسرقوا. ولا تسرقوا. تعالى للسرقه. السرقه انواع. تبدا من واحد بياخد جنيه من جيب واحد في الاتوبيس وبين واحد مسؤول بيسرق مال الشعب وبين واحد ولا اسوأ السرقات عند الله بيسرق في صلاته. يعني سبحان الله اسوأ السرقات عند الله الذي يسرق في صلاته. يعني ايه؟ الرسول بص على الراجل بيصلي اوتوماتيك زي بعضنا او كثير مننا بيعمل. الله اكبر سبحان الله الله سبحان الله. قال صل فانك لم تصل. رجع الرجل فصلى برضه ايه؟ بعاده اوتوماتيك اوان خلص اوان اوان. قال له صل فانك لم تصل. انا باكد دايما على الموضوع ده لان هي اللي بيقلب لسان الصلاه. صل فانك لم تصل ثلاث مرات. الرجل صريح بقى مش يعني نصلي حالتنا لا صريح. قال انا لا احسن الا هذا يا رسول الله هو اللي عندي مش احسن من كده. يعلمه بقى اذا جئت الى الصلاه او اذا قمت الى الصلاه فاقرا ورتل واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها فان لم تفعل فانه خداج او خداع. ليه؟ لان قال العبد لما يصلي صلاه يسبغ وضوءه ويتم الركوع والسجود قال تلف كما يلف الثوب الابيض وترتفع الى الله عز وجل تدعو لصاحبها قائله حفظك الله كما حفظتني. العكس والعياذ بالله تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. هذه نوع من السرقه. طيب واحد قاعد في مكتبه تليفون المصلحه راح رافع السماعه اتصل بخالته في اسكندريه فرقه في ترانكو ها وعمته في طنطا وخاله في اسيوط ومراته في البيت ومدير الجمعيه عندكم فراخ ولا لا؟ خلي بالك هذا أكبر حرام، لأنه يسرق ما لا يحل له. خلاص طيب، ليه شوية ورق باقيين في الشغل؟ قال والله بدل ما يترموا وبتوع المصلحة يرموهم يعملوهم دشت ويرموهم في الزبالة، أنا أخدهم للعيال إيه يكتبوا فيهم شوية حاجات ويحلوا فيهم رياض. لا، أنت تحل ويخبط صحيح، ما تاخدهم، ماليش دعوة، يرموهم في الزبالة، يحرقوهم، يرموهم، يرموهم عليهم، أنت ماليش دعوة، مش من مسؤوليتك إنك تاخد. ولو سمح لك المسؤول، لأن المسؤول موظف مثلك، ولو جالك قرار وزاري فهو برضه موظف زيك. خلاص؟ هذه نوع من السرقة. المصلحة عاملة لك أتوبيس أو عربية تاخدك من البيت للشغل والعكس. تروح انت مركز فيها العيال وعيال الجيران وتاخدها في الفرح وتاخدها في العزاء وتاخدها في المناسبات، انت حرامي برضه. خلي بالك السرقات دي انواع كثيره قوي. والسرق والحرام انواع ودرجات. تسرق انسان غني حرام، ولكن تسرق مال يتيم يبقى شكلها ايه؟ ها؟ كارثه. طب تسرق مال يتيم يعني ايه؟ تقعد اسوان العزاء ابو انوار ومقرب بكام الف وميكروفونات، هذا نوع من الايه؟ من اكل مال اليتيم. تشرب او تاكل عند من مات ابوه وهو دون سن البلوغ، بيبقى بتاكل من لحم الحي وتاكل من مال اليتيم بدون ايه؟ بدون رضا. العم يروح يجيب 10 علب سجاير ولا 10 كراتين سجاير ويوزع في المعزه، فهو مال سايق، ويجي يحط مرات اخوه 5000 جنيه. ها؟ 7000 جنيه. تدفع الست غلبانه من اموال القصر، هي حراميه وهو عمهم حرام. دي انواع من السرقات. ايه كمان؟ الست تروح دبة اسهب تجيب جوزها تلبس 7 جنيه لحلته، ها؟ أو تاخد منه بدون إذن، حتى وإن أخذت لتنفقها في سبيل الله بدون علمه وبدون إذنه، يأخذ هو حسنات وتأخذ هي سيئات. طب واحد بيسأل سؤال، يقول هو من حق الست يا مولانا تعرف دخل كله من الألف ليه؟ قلنا لك لا مش من حقها. ليه؟ ليه؟ لأن سبحان الله كثير من النساء قد ترفض زوجتك أن تعطي أمك مبلغا من المال، أو أختك، أو لك عمة غلبانة، أو خالة لها فضل تربية عليك فأنت عايز تبرها ب10 جنيه مبلغ أكثر أقل. مراتك عند ال10 جنيه دي ودوقة بالدنيا، لا إحنا البيت أولى، اللي يعود البيت يحرم. معرفش مين اللي قال المثل اللي بيعلمه ربنا ده، اللي يعود البيت يحرم على جنب، مين اللي قالك كده؟ لا اللي يعود البيت اللي عنده جنب هو اللي يحرم على جنب. المهم ما علينا، سبحان الله. فانت عايز تدي امك او ابوك او اخوك مبلغ، طب انت لو معرف ها من قلبك الى لمراتك، ومراتك جت على الدرجانة وحطت الواد في المنشار، مفيش 10 جنيه لامك الشهر ده، تعمل انت ايه بقى؟ ها؟ احيانا في رجاله بيسيبوا لابوهم ويسكتوا، لا تبقى عقل امك، او تعمل مشكله في البيت واحنا مش عايزين كده. فمش من حق المراه ان تعرف دخل زوجها، صحيح من حقها على زوجها ان ينفق ذو سعه من سعته، فلما ربنا موسع عليه اصرف على عيالك واصرف على مراتك، خلوك محتاجين. لكن هل من حقها تعرف كل دخلك؟ لا مش من حقها. وبعدين ايه؟ الصحابه يا اخي كان عندهم حاجات غريبه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف متجوز واحده. ايه ده فاضله؟ حبيبه جدا. بتاكل تفاحه، لا تفاحه بتاكلها. دخل غلام عندهم. ولد عنده 13 سنه، عبد من العبيد اللي بيباعوا الشر. فراحت مديه الولد بعيد التفاحه. عبد الرحمن بن عوف الله يرضى عليه راح نازل فيها ضربه. تمرض. عارف ليه؟ بيغار على حرمات الله من زميلتك في الشغل. انا هشرب وراك يا استاذ دريس عشان اجري وراك. الوراك ايه؟ هيبقى انت ومراته وعياله والدنيا والضرايب والحقوق كله بيجري وراك. سبحان الله. هيجري وراك لما تدفع خبر، انت ليه تدفع خبر كنت بالاثنين ويجي الحال. لسه مفيش غيره. الصحابي يقعد مكان الست اللي قاعده جنب الرسول في تشكيله، المرأة قامت جه الصحابي يوقف مكانها، قال له تعالى هنا الرسول، قال له تعالى هنا، تعالى هنا الناحية الثانية. أتريد أن تستشعر بك مكانها؟ الدرجة دي الإنسان بيحافظ على المشاعر، بيحافظ على الحرمات، بيحافظ على الأحاديث، لأن الإنسان ده أكبر من فكر ضيق، لأنه دين البشرية شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده وهو الحكيم الخبير. السرقات. إيه كمان من أنواع السرقة؟ الذي يسرق النظر من اعراض الناس صنفين. الصنف الاول اللي هي خائنة الاعين، اللي هو بيبص ايه؟ في البلد كده من تحت لتحت، او واحدة بتبص من تحت لتحت. ابن عباس جاءه رجل ليتزوج بجارية من عنده. يا ابن عباس عندك جارية انا عايز اتزوجها. ابن عباس قال له فيها عين، خلي بالك فيها عين. قال له عيبها. قال له تتطلع الى الرجال، بص على الرجالة. قال لهم ما في هذا من عين. لا سلام، وده مش عندك. انا كنت لا ارضاها لك، انا الان لا ارضاك انت لها، لانك مش ايه، مش غيور، مش شايف كده عيب، مش غيور. سبحان الله، الغيره لا اله الا الله. يبقى السرقه نوعين، سرقه البصر، سرقه من البصر عن طريق البصر، خائنه الاعين. ايه كمان؟ السرقه اللي هي التجسس على عورات المسلمين. الصحابي اللي كان بيدفن اخته ووقع كيس النقود من جيبه ورجع في السكه اكتشف وقع وقوع كيس النقود، رجع يجيبه ففحت القبر فايده التهبت من حراره القبر، فرجع لامه بيسالها: ام اختي كانت بتعمل ايه بالظبط؟ انه كانت صوامه قوامه متصدقه مطيعه لزوجها، ولكنها كانت تضع اذنها على حيطان جيرانها تتسمع اخبارهم. اظن دي موجوده فينا كلنا بقى، مش مع مش معناها تحط انك على يعني حب الفضول. فلان جاب منين؟ واشتري ازاي؟ وراح فين؟ وليه دي؟ ودي بكام؟ ودي راحت فين؟ ودي جت منين؟ ودي رايحه فين دلوقتي؟ ودي جايه منين دلوقتي؟ الله الله الله. تمام. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. السمع، البصر، الفؤاد، هذه السرقه بالعين. تسرق اسرار الناس بعينك، هذا حرام. هذا حرام، يحرم عليك وتصير سارقا. طيب ايه حكم السارق؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل حكما وحدا للسارق. ايه هو؟ القطع اليد اليمنى. طب جه كرر السرقه ثاني، نقطع رجله الشمال. كرر السرقه ثالث مره، نقطع ايده الشمال. كرر السرقه رابع مره، نقطع رجله اليمين. بالله عليك لو عملنا في واحد كده يبقى له 20 سرقه او 30 سرقه؟ معقوله؟ اقيموا حد واحد ده. حق واحد بس. حسن البصري ماشي في زمن الحجاج، فريق واحد بإقطاع ايده بامر الحاكم. فتبسم الحسن فقال: سبحان الله، سبحان الله، سارق السر يقطع سارق العلانيه. هم الاثنين حرامين، بس اللي بيقطع ده بيسرق ايه؟ في السر. والغلبان يا عين اللي سرق على الرصاق هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي مفروض وغايب. لكن الثاني بينهب، فنسأل الله السلامه. سبحان الله. وده سيدنا عمر بن عبد العزيز اول ما دخل، ها، وبعدين ليه ده؟ ايه ده؟ قالوا الجواري بتوع مين؟ قال بتوع امير المؤمنين. قالوا اسالوا كل واحد، كل واحده جايه من قبيله رجعوها لقبيلتها. ها، وايه الحصان ده؟ قال ده بيزفوا عليه امير المؤمنين الجديد. قالوا طب بيعوا السرج اللي عليه، كان من ذهب وفضه ودخلوه لبيت المال. وجاله واحد بهديه لجده عمر بن عبد الخطاب، جايب له علبه حلويات من بلاد فارس، قلب الشوكولاته مثلا. فسيدنا عمر يقول له: أعطيت كل مسلم من المسلمين هذه؟ يعني وزعت على كل مسلم علبه؟ الراجل بقى كان يقول له: مؤمنين دي علبه. قال تعالى ازاي؟ قال: عندما تعطي كل مسلم واحده فانا اخرهم. اقول يعني مقابل دول كده. هذه انواع السرقه. السرقه. ايه كمان؟ قال: طيب الراجل بخيل على مراته. جلده يعني. كما قالت هند: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل نسيك. نسيك يعني ايه؟ يعني ناسك شويه. أأخذ من ماله بدون علمه؟ يرفع. قال: يا هند، ولكن بالمعروف. بالمعروف يعني ايه؟ يعني ما دام الست هتاخد من مال جوزها البخيل وتصرفه في البيت، يبقى ايه؟ حلال. حلال. بس في حاله واحده، في حاله بخل الرجل وتقصيره، رغم ان عنده من المال كثير. صاحب الله لا اله الا الله. طيب كده: الا تسرقوا ولا تزنوا. نقعد هنا حته شويه. ان العين لتزني وزناها النظر، وان الاذن لتزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، ويصدق على هذا كله او يكذبه الفرج. يعني ايه الكلام ده؟ ما تصلوا على رسول الله. اولا في السرقه الله عز وجل قال: والسارق والسارقه. سارق والسارقه. يبقى ذكر الايه؟ المذكر الاول، وبعدين الايه؟ المؤنث. في الزنا ربنا قال ايه؟ الزانيه والايه؟ والزاني. تقدم ذكر الايه؟ الانثى على ذكر الايه؟ الذكر. ليه؟ لان في السرقه امر طبيعي ان الرجل هو اللي بيخرج بالليل ويعمل عصابه ويعمل او يعني يعمل قطاع طريق او يعمل حرامي او لص، يبقى ايه؟ هو اللي طبيعته انه سرق. فالغالبيه في السرقه للرجل. لكن في جريمه الزنا القران قدم المراه لان هي الايه؟ هي السارق. لان هي لو ان المراه سبحان الله صدت من يريد مغادرتها او معاكستها لما كانت في الدنيا توحش. لكن بنت ماشيه الساعه 11 بالليل لوحدها و12 بالليل لوحدها ولابسه او قلعه وماشيه في الشارع حاطه اسود واحمر ومهبس في وشها سبحان الله، وتقول لي امنع الشباب وخلي الشباب يغض البصر. طب ما دام الشباب ده ما يحفظوش الدين ولا الاسلام ولا بيحضر مجالس علم ولا يعرف تقوى الله، من اين تحفظه؟ واحد يقول لك يا اخي بس لما يجيبوا واحد ويفضل يرجموا ويضربوا فيه بالحجاره بالصعب قوي وحشيه، هم الجماعه الاوروبيين يقول لك ايه، والعلمانيين اللي عندنا في مصر ماركتيين اللي لسه ليهم ديون يقول لك ايه دي وحشيه. اقول لك حاجه، ابن حزم الله يرضى عليه قال ايه، قال على الحاكم المسلم ان يدبر لكل شاب عملا ودابه توصله وزوجه صالحه وبيتا يسكنه. تفهم الكلام ده؟ قال ايه؟ قال وما انتشرت او عمت الفواحش في قوم فاعلنوا او اظهروها، للاسف الشديد ها، الا ومنعوا القصر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يدول ان وصينا شويه جاموس وبقر وحبر وبغل وكلاب وقطط، حيوانات يعني ملهاش دم، كان ربنا ما ينزلش علينا مطر من السماء. لان الفواحش لما تنتشر خلاص، كل على دنيا السلام، كل على دنيا السلام. قال صلى الله عليه وسلم سوف ياتي زمان على امتي تنتشر الفواحش على قارعه الطريق حتى يقول امثلهم العائل اللي في البلد لولا احتجبتما، يعني عيب عليكم لو اتجبتوا بس شويه. وعلي لك لا يا عم الحمد لله حصلت، اخ كريم ماشي لقى منظر مش كويس بدون ذكر، عسكري واقف على بعد كم متر، قال لي يا شويش يا اخي بص على المنظر ده، قال لي يا عم يكون ابن بشا من البشوات ولا ابن مش عارف ارق داهيه، ما هو غلبان برضه، ما هو غلبان برضه، ما هو لو راح ووقفه عند حده يروح في داهيه سبحان الله. لكن لو في ايمان ويقين سبحان الله العظيم، لا اله الا الله تتخذ لا اله الا الله لا اله الا الله. ولذلك كان الامام الغزالي الله يرضى عليه حجه الاسلام يقول لك ان من منكرات المساجد، حاجات المنكره في المساجد، ان تخرج المسلمات بزي الحجاب ولكن فيه زينه، يعني كمان الحجاب بيبقى ايه؟ بيزينه في نفسه، فيبص الشباب وهو خارج يبص الاحمر ملعلع واللي لموني مش عارف اصفر واللي لابسه مش عارف فسفوري واللي عامله حجاب امريكاني، نسال الله السلام. ودول في المسجد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثلثان من امتي من اهل النار لم ارهما. لم يرهم يعني ايه؟ يعني وشافهم في النار بس ما شافهمش في الايه؟ في الواقع، كان لسه ما حصلوش ايام. اول فصل رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها عباد الله. يا سلام يا رسول الله، العصاه الكهربائيه مقاومه الارهاب، سياط كأذناب البقر يضربون ابشار الناس جلدهم يعني. خلي بالك، ومن رفع على اخيه رقبه يهوش حديدا حرام عليه رائحه الجنه. رفع بس ضرب، ومن ضرب مسلما في غير حد يضرب مسلم بس من غير حد جرمه اعظم عند الله ممن يهدم الكعبه. تقول لي الكلام ده بقى؟ الكلام ده خطير ومرعب. هذا اول صنف الرسول ما شافوش في الواقع. والصنف الثاني يا رسول الله قال ورجال كاشباه الرجال على ابواب المساجد، يعني كمان بيعملوا ايه؟ بيصلوا. لهم نساء، نساءهم بقى كاسيات عاريات مائلات مميلات، شعورهن كألسنة البخل، لا يكن الجنة لا يكن الجنة ولا يكن ريحها، وإن ريحها لا يشمه المسيرة كذا وكذا. موجود ولا مش موجود؟ صدقت يا رسول الله؟ لا أحد يقول صدقت يا رسول الله. إيه خلاص، مش يقول لك الحاج هو جاي الجامع يعدي الست على الكوافير. أنا هي الدرس ساعة ساعة ونص. ويقول الكوافير إيه؟ اتوصى. اتوصى بإيه؟ يعمل إيه يعني؟ وجاي الجامع. قال ولا تزنوا زنا. ولذلك إذا تزوج الشاب قال إبليس يا ويل هذا أو يا ويح هذا عصم مني ثلث دينه، ثلث دينه. وجاء الرسول قال لي متجوز بقى، من رأى امرأة فأعجبته تلك شغل فليأتي أهله فهذه امرأة وتلك امرأة. شوف العلاج الإلهي، فهذه امرأة وتلك امرأة. ها راجل متجوز واحدة جميلة في زمن الجار. فدخلت سيدته بيغادر الجارية بتاعتها. قالت يا رجل تغادر الجارية وعندك الحلال الطيب؟ قال لا حلال نعم طيب الله. ده بقى والعياذ بالله في ناس ربنا يحلي في عينيها الحلال. وفي ناس كانت قال لله سلام ربنا يحلي والعياذ بالله والشيطان يحلي في نظرها الحرام. وده منتشر في مصر. يقول لك الله هو احنا لو كانت ستات اللي ستات ها؟ دي ايه؟ انا شو انت عارفين ازاي؟ حتى تعرف انا منتشر. ها؟ يعني ايه بس؟ طب مالك يا اخي مغفر لما تحرمك من الشر مالك؟ مالها؟ كتر خيرها اللي متحملك ومتحمله يعني من بلاويك سبحان الله. والله يعينها عليك يا شيخ. ها؟ بس في نقطة في نقطة انت ما لم تحسن علاقتك بالله ربنا ان شاء الله يخلي مراتك تحسن معاملتك لك. اللهم احسن لنا اخلاق زوجاتنا يا رب العالمين. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم. الاشهار كل واحد عندها عيلين ثلاثه وصلت 40 سنه حامل. الله ما ينفعش. ليه كده ما ينفعش؟ والله انا رحت لابني تنفسه وقالوا له بدل الواد قبل 4 شهور على اللي ينزل. مين اللي قال لك الكلام ده؟ اللي كل العلماء مش العلماء قالوا الكلام ده. القتل يكون من اللحظه الاولى من تكون الخليه لان دي خليه حيه وقتلها قتل نفسي. واللي عملت كده على مر الزمن يا اما تصوم شهرين متتابعين هي شهرين وجوزها شهرين. الفلسفه الكذابه من الستات ده بقى يا سيدنا الشيخ شهرين بدل الست بيجي لها ايام بيمتنع فيها الصلاه والصوم. طب تعمل ايه يا سيدي؟ تقطع صيامها واول ما تطهر من الدوره تكمل صيامها تاني. خلاص يا ابو العريف انت زنقتنا في حته. لا هي كده هي صوم شهرين وهو يصوم شهرين. طب واحد مش قادر يطعم 60 مسكينه. ولا تقتلوا انفسكم. القتل من ضمن انواعه مساله الاجهاض. والاجهاض وقد اتفقنا انه يكون منذ اليوم الاول من الحمل. هذا صار محظور 10 ايام ده في عده المتوفى عنها زوجها. لكن الحياه تدب منذ اليوم الاول من الحياه من الانتقاء الحيوان المنوي بالبويضه. يبقى خلاص يبقى الحل ايه؟ صيام شهرين متتابعين 60 يوم من الراجل ومن الست. واذا امر الرجل زوجته ان تزهر ما في بطنه بحجة ان عندهم 5 عيال بحجة ان الشقة صغيرة بحجة ان المرتب قليل بحجة ان الصحة ما تنفعش. كل الكلام ده كله طالما انها ليست من طبيب مسلم يتقي الله يبقى ترفض المرأة رفضا تاما ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما ينفعش ما ينفعش. يبقى اذا الله عز وجل واذا الموءودة سئلت هل يسمع صراخها يوم القيامة ما بين الخافقين تهتز لها السماوات والأرض. لأنها تسأل من قتلتي؟ تقول أبويا أمي أبويا وأمي. تبقى قاتل تبقى قاتل يوم القيامة. إيش معنى كده؟ أنا نبتك الحل نبت الحمد لله على كل أنه قال لنا الحل لما نبقى نجيب العيل الخامس تبقى نجده ونصوم لنا إيه؟ اللي تعرف إيه؟ دين وكده. لا تبقى دين وكده. من واجب الناس ان يتوبوا لكن ترك الذنوب اوجب. طب بلاش دي صل على رسول الله. بلغنا عن عمر رضي الله عنه ان امراه حامل مشيه في الطريق ففوجئت فجاه ان ابن الخطاب امامها وجها لوجه. هو جاي في الطريق لقيت عمر الخطاب في وجهه وكان رجلا مهيبا فزرع يا رجل. حصل لها ايه؟ فاسقطت ما في بطنها. فبلغ الخبر لعمر. والله لو واحد زحلت انا فهمت ما هو انا ماهي طلع المنبر يا صحابه رسول الله قابلتني امراه فجاه فاسقطت ما في بطنها علي غره انا علي دي يعني. قال الصحابه لا يا امير المؤمنين يعني طب سبحان الله. قال علي يا امير المؤمنين ان كانوا قد نصحوك فقد غشوك ويوم القيامه لن ينفعوك. عليك غره. امال القتل الخطا يعني ايه؟ ها؟ واحد ماشي بعربيه خبط واحد. هو كان متعمد يجيله؟ لا. المتعمد ده ها؟ لا كفاره له، ده جزاؤه جهنم وبئس المصير. اللي بيقتل واحد ده ما فيش نقاش. في غير حق وفي غير خروج عن الدين. خلي بالك ده مسلم وبيشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له ما اقتلوش. ولا يهاجم الاسلام. مهم جدا الكلام ده. لكن القتل الخطا ده له ديه. ايه ده القتيل في الاسلام؟ ال 100 ناقه. 100 ناقة يعني قد ايه النهارده؟ 100,000 جنيه. في ناقة اقل من 1000 النهارده؟ 100,000 جنيه. والست 50,000 جنيه. والجوارح والله تقدر الجروح قطار. ها؟ الجروح ايه؟ قطار. يعني واحد تسبب في ان ايد واحد اتقطع. الحق الاسلامي اللي اقطع له ايده. يا اهل اللي مقطوع ايده واللي اتقطعت ايده دي يطلب تعويض. والتعويض يقدره القاضي المسلم. والمسلم عند الله غالي. غالي قوي. سبحان الله مش رخيص. قطر الدم. سبحان الله. قراء على الارض من مسلم. سبحان الله. اهون عند الله من ان تنطبق السماوات على الارض. فحذاري من ان تعذب مسلما. او ان تنتهك عرض مسلم. او ان تدخل في عرحات حياته. يبقى سيدي دخل ايه؟ ولا تقتلوا اولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم. ايش معنى البهتان هي اللي تقيدوا الرجل. لان الايد هي اللي ايه؟ بتكتبوا بتضرب. بتروا الرجل اللي بتروح وبتودي. البهتان. البهتان يعني ايه؟ يعني تفتري على عباد الله. تفتري على عباد الله. والافتراء على عباد الله نتيجة ان القلب من جوه مش مشحون بالايمان. قال ابن عطاء الله حكمة عظيمة اوي. بعد ان توحد الله. قال. العمل المشترك لا يقبله. لو مين؟ الله سبحانه. العمل المشترك لا يقبله. والقلب المشترك لا يقبل عليه. يعني العمل اللي مش خالص لله ربنا ما ايه؟ ما يقبلوش. والقلب المشوش اللي فيه مع الله حد ربنا ايه؟ ما يقبلش عليه. زي صاحب سيدنا موسى قاعد عند الغنم يا رب يا رب يا رب. سيدنا موسى قال يا رب لو كان الامر بيدي لاستجبت له. يعني تخلدان. قال يا موسى صاحبك يدعوني بلسانه وقلبه مع غنمه وانا لا استجيب لعبد لسانه معي وقلبه مع غيره. لازم يكون القلب ايه؟ خالص. خالص. خالص بالله. يبقى اذا ولا البهتان. البهتان يجي منين بقى؟ اولا تعالى للسان. القلب. قلب المحصنات. سب المسلمين. لان سلام المسلم فسوق. وقتال والعياذ بالله ايه؟ كفر. ها؟ وبعدين الغيبة في الحق. الهماز واللماز. قلنا عن الهماز اللي بيذكرك بالعيب في وشك واللماز اللي من ايه؟ الجبان اللي من وراك. كل دول ربنا عليه ويل لكل همزة لمزة. يعني ايه؟ يعني تقول يقول لك ايه؟ فلان حرام. بس وما يكونش حرام. عارف ده ايه اللي قال الكلمة دي؟ وما تسمعش الموت يوضع يوم القيامة في وادي يسمى وادي ويل مع المطففين ومع اللي بيأخر وقت على وقت من أوقات الصلاة بدون عذر ومع اللي بيدخل الحزن على المسلمين والهمزة اللمزة كل يوضع في وادي ويل وهذا الوادي تستعيذ منه النار كل يوم 100 مرة. النار نفسها تستعيذ من وادي ايه؟ وايل ده اللي يوضع فيه من ضمنهم الايه؟ اللي بيهمز الناس بالكلام ويلزهم بالألقاب. حتى وان كانت فيهم فلان ده احول فلان ده اعور فلان ده اعرج فلان ده اوجع فلان ده طويل طويل زي طرفون المحطه فلان ده تخينه وعامله زي مش عارف ايه والمصايب اللي احنا سامعينها دي سبحان الله. وبالذات عند الخلافات لما تختلف مع قرايبك تبتدي ايه؟ تقول بقى في حماتك وفي حماك وفي مراتك. لا ليس هذا من الاسلام في شيء. ويل لكل همزة لمزة يا صفار يا رب. هماز مشاء بنميم. ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يعني الهماز كثير الهم. مشاء بنميم دايما ماشي ينم في حق الناس يوقع بين الناس العداوة والبغضاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تحدثوني بشيء عن أصحابي فإني أحب أن أخرج عليهم وأنا سليم الصدر. يعني في واحد يقرأ عند المدير يقول له عارف يا استاذ فلان ده قال في حق الكاتب كذا وكذا وكذا وكذا. من نم لك نم عليك. من نم لك نم عليك. وكان الحسن البصري لما يبلغه غايبه واحد يقول له فلان غتاب يقول الم يجد الشيطان رسولا سواك. الشيطان مش دائم وانفض لا الا انت توفر الكلام. وزي ما بينم لك هيرم عليك. وزي ما بيمدح فيك ويقرع من وراك برضه نفس الحكايه يشتم فيك. سبحان الله. وعمر بن عبد العزيز اول ما تولى قال اللي يدخل علينا يتصل بصفات ثلاثة. لا يغتاب عندنا أحدا. وأن يوصل إلينا حاجة من لا يستطيع إيصالها. ولا يمتدحنا فنحن اعرف بانفسنا. فما دخل على عمر بن عبد العزيز الا اهل العلم والتقوى. طبعا كل واحد داخل عند المسؤولين بسيادتك واللي انت اللي فيهم قالوا لا انت كنا رحنا ازاي واحنا لنا غير سيادتك بقى كانت تغرق. لا والله كده كده غرق. المهم سبحان الله المساله ان المسلم يمسك لسانه. امسك عليك هذا امسك عليك هذا امسك عليك هذا. طيب تعالى الفوزان ده ايه؟ ده لسان غايبه نميمه شهاده الزور قتل المحصنات المؤمنات الغافلات الكذب. الكذب بانواع كل المصائب. تعالى لليد. ما هو البهتان الذي في اليد؟ السرقه، الرشوه، إذاء المسلمين، كتابة الشكاوى، لمس ما يحرم لمسه. سلم على زميلك في الشغل، ها؟ قصد ووجد، وقصد ولم يجد، ولم يقصد ووجد، دول يقول الوضوء حرام أساسا. فاهم يعني إيه؟ اتصلوا عليه. الإمام مالك الله يرضى عليه قال إن مصافحة الرجل للمرأة حرام، ولكن إذا حدث يعني بيقول لو حصل كانوا متوقع إن إيه؟ لا حصل ليه اربع حالات. قصد وجد، قصد ان يجد حاجه في السلام او هي العكس برضه وجد هذا الشيء هذا حرام في نفس الوقت ينقض الوضوء. قصد ولم يجد، هو بيسلم عليها من هنا ليجوزها جنبها ما وجدش حاجه نقض الوضوء لان العمل بالنيات. لم يقصد ولكنه وجد، وجد شيء في نفسه من السلام ينقض الوضوء. لم يقصد ولم يجد لا ينقض الوضوء ولكنه حرام. واحد يقول لك بس انا تبقى صعب قوي ان اقول للناس انا ما بسلمش، ده بياكل وشنا. طب ما هو ياكل وشنا في الدنيا احسن لما تاكلنا النار يوم القيامه، صح ولا لا؟ احسن من النار تاكل ايدي يوم القيامه. كنت بتسلم ليه؟ ها؟ كنت بتسلم ليه؟ لا اله الا الله. فاذا هاء اليد مصافحه الاجنبيه، والاجنبيه لكن الحمد لله انا عم لا سلمت عمر على امريكيه ولا على انجليزيه، لا حبيبي انا اطعم. الاجنبيه تقول فك من جاز لك ان تتزوجها. ولا تقدر تتجوزها ازاي؟ خلاص دي متجوزه. ايوه متجوزه، لكن لو طلقت ايه؟ ينفع تتجوزها ولا لا؟ والاول يبقى حرام. يبقى ايه؟ حرام. حرام؟ يبقى دي ايه؟ اليد. طب الرجل؟ ايه الموزان اللي في الرجل؟ قال يا خبر ابيض. الرجل دي سبب المطالب، ليه؟ توديك عند حته ها؟ لان انا قلت لك قبل كده من علامه ودلاله رضا الله عليك ان يغلق في وجهك باب المعصيه حتى وان سرت اليها. يعني تبقى رايح ناحيه المعصيه ربنا يروح حاطينها في وشك. يعني ناوي تروح مشوار واحد انت وصاحبك، تروح تلاقي صاحبك ابونا قالوه على المستشفى بفضل الله عليك. طيب وانت نازل هنا تتكسر، روح يا جنب سهاله قول له شد شد رجلك في شهر في اثنين شهر، ادي برضه من فضل الله عليك كسر لك رجلك نعمه. ها ايه كمان؟ قال سبحان الله العظيم المسلم رجليه دي اذا ودته الى مكان عرفه العلماء وقالوا ان التقوى الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يلقاش بالمكان اللي نهاك انك تبقى موجود فيه. طب الفرح واصحاب الفرح ها؟ واللي خلفه بتاع الفرح، خلي بالك ده مكان ربنا يحب انك تكون فيه. ممكن ممكن تعالى يا استاذ ده اخويا وبعدين دي بنته بقى وبنت اخويا بقى عايز الناس تاكل وشنا. انا نفسي حد ياكل وشك في الدنيا احسن ما ياكل ايه؟ تاكل نبله. خلي بقى خلي بالك من القاعده دي. ها؟ قول لاخويا ايه؟ انا عليهم على راسي دي بنتي وحبيبتي ودي بنت اخويا ودي بنت بالظبط وانا عينيا ليها وافرح ليها وكله، لكن يا ابني حلال. في قانون في حياتي عندي شكل رزق في الدهب جامد قوي ربنا اللي ابتلينا بيه، كل شيء يقول لك حرام حرام ما عندوش حلال ابدا. امرك يا الله. حرام. لانه خوفك فتجد امنا يوم القيامه خير لك من ان اؤمنك فتجد خوفا يوم القيامه. واحد جاب واحد هنا اول مره وسمعني ايه؟ حرام حرام بالصدفه. قال له ايه ده؟ ايه ده عند شيخ اجريتي ادواني؟ ايه ده؟ كل حاجه عنده حرام. طب ايش رايك؟ ده واحد تاني بقى يقول له ايش رايك بقى؟ انا اعرف لك شيخ ما عندوش حاجه حرام، كل حاجه حلال. ازاي يعني؟ ده شيخ ازاي ده؟ هو انا بحرم من عنده ولا هو بيحلل من عنده؟ احنا بنحرم ونحلل من كتاب الله. لا فيها لا اجتهاد ولا نقص ابدا ابدا. المساله مساله ليس فيها اجتهاد ولا قياس، المساله مساله كتاب وسنه. وما نخرجش عن كتاب والسنه. لا نخرج عن الكتاب والسنه ابدا سبحان الله. يبقى اذا الفرح ده مكان ربنا يحب يبقى موجود فيه. طب ايه كمان؟ طب مكان في غيبه ونميمه الله يحب ان يراك فيه. طيب متى واين يحب ان يراك الله؟ مجلس العلم، صلاة الجماعة صلح بين المتخاصمين ادخال سرور على مسلم سبحان الله تناعد الفعل مجلس في أمر معروف ونهي عن المنكر مشوار في خير كل إيه يحب الله عز وجل أن يراك فيها. الآتين ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. فلو ربنا أمرنا بشيء والحاضر يا رب حتى وإن لم أفهم العلة في أحكام عقلي قاصر عن فهمها يعني ممكن تسيبته ليه يعني في الحر ده النقاب والخمار والعرق وبتاع يعني مثلا هل حبات العرق الساقطة الآن من أجساد أخواتنا المسلمات التي غطت أجسادهن بالحجاب كما أمر الله هل حبات العرق تلك طبيعة عند الله سبحانه؟ والله أبدا لتقيلة في الميزان إن شاء الله. والعريانة دي في الشارع اللي انت شايفها سبحان الله إن الحق ثقيل كثقله يوم القيامة وإن الباطل خفيف في الدنيا كخفته يوم القيامة وما ثقل الحق على أهل الباطل إلا لأنهم أهل باطل. لما تلاقي واحدة شعرها مكتوب ولا ليك ورجليها وضع فلا اتق الله الحق هنا ثقيل على أهل خفيف ثقيل ثقيل سبحان الله. والكارثة الأكبر أن الست لحد بنتها اللي بلد 15 سنة يجي يخلي البنت يقول للأخت ايه حرام عليكي الله الست عملت حلال ولا حرام أصلا؟ حلال. هو وصف أختها أنها عملت ايه؟ ده بقى حرم ما أحل الله ده حرام عليكي بنت صغيرة يعني صغيرة يعني بالعلم لو اتجوزت تخلف ولا ما تخلفش ولما بلغت المحيط تخلف ولا ما تخلفش يعني أدوات الحمل عندها بقى جهة لو اتجوزت تخلف اما انك تحجزها بقى لما يعني تبقى تاخد الدكتوراه وعندها 42 سنه تحر في مساله ثانيه في مساله ده احنا بنتكلم على الاسلام ان جاءكم من ترضون خلق اولينا فزوجوه فتوحدوه لا اله الا الله. يبقى اذا ولا تعصونه في معروف ولما ربنا امر معروف حاضر يا رب حاضر كل ده من عله الدور العله اهم فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفاره له يعني اللي سرق اتقطعت ايده اتمسحت كل ذنوبه وذنب السرقه واللي زنى فرجم او جرم سواء كان محصن او غير محصن فاتمسح منه ذنب الزنا وذنب ايه كل ذنب اللي ارتكبه. والبهتان واحد اتسرع على واحد جلدناه 80 جلده سبحان الله نفس القضيه اتمسح ذنب البهتان وكل ذنب قد ايه قد صنع ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله يعني ما ظهرش الحد فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه. صدقت يا سيدي يا رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اولا قبل ان اقول لصلاه العشاء ان شاء الله في نقطتين عايز اتكلم فيهم. اولا عايزين مجالس العلم تؤتي ثمارها ثاني واحد ياخد الكلام فيه يطبقه على روحه. احنا النهارده امسك لساني وامسك ايدي عن الغلط وامسك رجلي وامسك الجواهر كده احاسب نفسي دي نقطه. ولا قلت لحضراتكم قبل كده النقطه الثانيه بقى نجيب ورقه النهارده ان شاء الله او ورقتين نكتب في ورقه ايه الحاجات اللي ربنا بيحبها والرسول والورقه الثانيه ايه الحاجات اللي ربنا بيكرهها والرسول. بيحب طاعه الله مجلس العلم يحب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قراءه القران قيام الليل قيام النهار اثنين وخميس يبارك ده كله ونبتدي نتاشر على الحاجات اللي احنا مواظبين عليها اللي بيحبها ربنا ونكثر منها ونبتدي نتاشر على الحاجات اللي ايه اللي ربنا بيكرهها والرسول احنا بنعملها نبتدي ايه نسوق عن واحده واحده. دول النهارده ان شاء الله هنبتدي نمسك لساننا بكره ان شاء الله نظبط عينينا ونغض البصر بعد بكره ان شاء الله الودان والله عايزين ده مره اخر من كله يبقى خير وبركه. لكن انت تعمل رياضه لو تبتدي اخر اليوم تحاسب نفسك تقول انا غلطت النهارده في كذا وعملت كذا غلط وعملت كذا مش مظبوط يبقى اذا هذه نصيحه. نصيحه باقيه من الجمعه الماضيه خطبه الجمعه في حقوق الزوج على زوجته اهمش بها الى اذن وفي اذن اخواتنا برضه على نفس الورقه اللي بيسموها ورقه عمل في المؤتمرات. ورقه العمل دي الست برضه تكتب في ورقه الست الناصحه ايه الحاجات اللي جوزها بيحبها وايه الحاجات اللي بيكرهها. يعني تبقى بقى وعرفت وعرفت كويس قوي ايه الحاجات اللي بيحبها وايه الحاجات اللي ايه اللي بيكرهها. تبتدي تكسر من الحاجات اللي بيحبها الزوج وتقلل من الحاجات اللي بتايه بتنكد عليه. لا العكس لا غير لا ان شاء الله. فاذا دي اهمل فيها في اذن اخواتنا رغم ان الهبه جت الميكروفون يعني لكن زي بعض ما هو انا اخر يوم في الله يعني واخ ناصح امين ان شاء الله لهم لهن. فان شاء الله برضه الاخت المسلمه تكتب ايه اللي الزوج بيحبه في غير معصيه الله طبعا وايه الحاجه اللي بيكرهها؟ نفس القضيه، تبتدي تكثر من الحاجات اللي بيحبها جوزها وتبطل الحاجات اللي بيكرهها جوزها، تشعر بالموده والالفه في بيوتنا. اللهم تقبل منا واقبلنا واغفر لنا وارحمنا.